ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفات الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلا، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الطريقة إلى الحذق في العلم، وأنه يكون بتدريج النفس شيئا فشيئا، وذلك يتحقق بدراسة الفن في عدة أصول تنتظم من الإيجاز إلى التوسط إلى الطول، فيبدأ بمتن مختصر ثم يتبعه بمتن متوسط ثم يتبعه بمتن مطول. وقد يكون في بعض الفنون كافيا أخذ متنين، ولكن عامة الفنون لا بد من تدريجها على هذا النحو. وعند أخذها على هذا النحو فعند المختصر يأخذه على الإجمال فيبين له مسائل الفن، ثم بعد ذلك في المتوسط يزيده استيفاء الشرح والبيان، ثم بعد ذلك في المطول يزيده ما يحل الإشكالات ويفتح المقفلات ويرد على الشبهات. وأخذ العلوم على هذا الوجه هو الذي ينتفع به الطالب. أما جعل ما يكون في المطول كائنا في المختصر مع الطالب المبتدئ فهذا لا نفع فيه، كمن يأتي فيدرس طالبا ثلاثة الأصول ويدرسها على النحو العالي فيدخل في ذلك حل المشكلات وفتح المقفلات وبيان الشبهات، فهذا لا ينتفع الطالب به إذا كان مبتدئا، لأن ذهنه لا يقبل ذلك، فلا بد من ترقية ذهنه شيئا فشيئا. وهذا أمر مقطوع به فيما سلف، وهو المعمول به في التعليم العام. فالذين يتعاطون مثلا علم الرياضيات وما تبعها من العلوم الفيزيائية وغيرها المحتاجة إلى المعادلات لم يبتدئوا طلب هذا العلم بمعادلات الضاء و الضتا والجا والجتا وغيرها، وإنما ابتدأوها بالعمليات الحسابية الأربع، وهي الجمع والطرح والضرب والقسمة. ثم لا تجد أحدا من هذه الفنون يبدأ بغير هذا الترتيب، فيقدم الجمع أولا ثم الطرح ثانيا ثم الضرب ثالثا ثم القسمة رابعا، لأن الذهن لا يقبل البناء إلا على هذا النحو. فكذلك العلوم الشرعية لها نحو لا تقبل العلم إلا به، بأن يبدأ بما يعين على تصور المسائل، ثم يقرن بذلك معرفة الدلائل، ثم يتبع ذلك ثالثة معرفة حل الإشكالات ودفع الشبهات، فعند ذلك تقوى ملكته في العلم. وهذا هو الذي كان عليه العلم في الأقطار الإسلامية كافة، ثم فسد العلم فصار ما للمتأخر المنتهي مجعولا للمبتدئ، وتتعب آلة المبتدئ بما يكل ذهنه حتى يترك العلم ولا ينبل فيه، بل ربما انقلب إلى ضجر منه، وكل ذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. فلا يمكن أن يكون ما يحتاج إليه الدين في أبواب الاعتقاد والأحكام صعبا شاقا لا يصل إليه الناس إلا بتعب شديد، فيبقى الإنسان 20 سنة ما قرأ متون الاعتقاد، 3 سنوات في 3 الأصول، و7 سنوات في التوحيد، و3 سنوات في كشف الشبهات، وسنة ونصف في القواعد الأربع، و7 في الواسطية، و5 في الحموية، ومات الشيخ أو ترك الطالب وهو ما قرأ بعد ذلك التدبرية ولا لمعة الاعتقاد ولا غيرها من المتون. لا يمكن أن يكون هكذا أخذ العلم، ولا بد من الإصلاح العلمي للحال القائمة في كثير من البلدان الإسلامية الآن، والطالب يجتهد في الأخذ على هذا النحو الذي كان عليه العلماء، والمعلمون يجتهدون في رحمة الطلبة بأخذهم على هذا النحو، فينتفع بذلك المعلم والمتعلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ في كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل، ثم نعود ثانية لاستكمال هذا الكتاب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.